كنوز السيرة. نتيجة تبوك. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وعسكر هناك، وكان مستعدا للقاء العدو. أما الرومان وحلفاؤهم الذين كانوا قد خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذهم الرعب لما سمعوا بزحف النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذا هو الرعب. وتفرقوا في البلاد، فلم يكن هناك قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم. وهكذا كانت غزوة تبوك غنيمة باردة بدون قتال.